يعني الحديث يدل على يعني خلاف ما صاروا إليه. إذن أبو داود رحمه الله كالبخاري وكالنسائي وغيرهم من الذين يفرقون التراجم ويعددون التراجم ويريدون الأحاديث على تلك التراجم فيأتون بها في مواضع متعددة وتكون يعني مشتملة على محل الشاهد، وذلك من الاختصار للأحاديث. نعم. وأما المراسيل فقد كان يحتج بها العلماء فيما مضى مثل سفيان الثوري ومالك بن أنس والأوزاعي حتى جاء الشافعي فتكلم فيها وتابعه على ذلك أحمد بن حنبل وغيره رضوان الله عليهم. فإذا لم يكن مسند غير المراسيل ولم يوجد المسند فالمرسل يحتج به وليس هو مثل المتصل في القوة. المراسيل هي التي المراسيل عند المحدثين. المرسل له معنيان، معنى يقال انه عند الفقهاء، وهو في الحقيقة يعني ايضا يأتي على ألسنة المحدثين، ومرسل في اصطلاح المحدثين. فالمرسل باصطلاح المحدثين هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، هذا هو المرسل وهو المشهور في اصطلاح المحدثين. وهناك مرسل أعم من هذا المرسل وهو المنقطع، وهو الذي يرويه الإنسان عن شخص ما أدركه أو أدركه ولم يسمع منه، الذي يسمونه المرسل الخفي، لأنه هناك مرسل جلي ومرسل خفي. مرسل جلي ومرسل خفي. المرسل الجلي هو الذي فيه انقطاع واضح، يروي شخص إنسان عن شخص ما أدركه ويضيف الحديث إلى شخص ما أدرك عصره، هذا واضح أنه جلي. وهناك مرسل خفي وهي أن يروي عن من عرف لقاؤه إياه إلا أنه ما سمع منه، كما ذكروا في الفرق بين التدليس والمرسل الخفي. قالوا المدلس هو رواية الراوي عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع، أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو المرسل الخفي، أما إن عاصره ولم يعرف أنه لقيه فهو مرسل خفي، لأنه يعني ليس تلميذا له، لأن المدلس تلميذ لمن دلس عنه، لمن دلس ولمن يعني يعني شخص أدركه وروى عنه بالتدليس فيظن أنه متصل مع أن فيه واسطة، ولكنه يعتبر ممن أدركه وعاصره وروى عنه. أما إذا عاصره ولم يعرف أنه روى عنه فهو المرسل الخفي. إذن هناك مرسل يعني أعم من المرسل في اصطلاح المحدثين، والمشهور أن المرسل عند المحدثين هو الذي يقول فيه التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. والمشهور يعني عند كثير من المحدثين ومنه الإمام مسلم كما ذكر ذلك في مقدمته أنه لا يحتج بالمرسل لما فيه من الانقطاع، لما فيه من الانقطاع، والانقطاع الذي فيه ليس لكون خشية أن يكون ساقط صحابي، سقوط الصحابي ما يؤثر وجهالة الصحابي لا تؤثر، ولو كان ما سقط إلا الصحابي ما فيه إشكال، ولكن الإشكال في عدم الاحتجاج بالمرسل احتمال أن يكون الساقط صحابيا أو تابعيا، المشكلة من حيث أن يكون تابعيا، واحتمال أن يكون تابعيا، وذلك التابعي يحتمل أن يكون ثقة ويحتمل أن يكون ضعيفا، فمن أجل ذلك قالوا بعدم الاحتجاج بالمرسل. لكن بعض أهل العلم يقول إن المرسل إذا ضم إليه مرسل آخر جاء من طريق آخر فإنه يضم بعضهما إلى بعض، ويصير من قبيل الحسن لغيره، من قبيل الحسن لغيره، كالمدلس إذا جاء الحديث فيه تدليس وجاء من طريق آخر يعني فيه تدليس أو فيه يعني شيء من الضعف اليسير ثم بعض ضم بعضها إلى بعض، فإنه يصير يعني حجة ويعول عليه ويقال له الحسن لغيره. والحسن لغيره هو الحديث المتوقف فيه إذا جاء ما يقويه وجاء ما يعضده. إذن المرسل عند المشهور عند يعني عند كثير من المحدثين أنه من غير مقبول لأنه فيه سقط، والساقط يحتمل أن يكون تابعيا، وليس الإشكال في أن يكون صحابي، الصحابة ما يؤثر جهالتهم ولا يؤثر يعني عدم معرفة أشخاصهم وأحوالهم، لأنهم كلهم عدول بتعديل الله عز وجل لهم وتعديل رسوله صلى الله عليه وسلم. وليس في كتاب السنن الذي صنفته عن رجل متروك الحديث شيء. وليس في كتاب السنن الذي صنف عن رجل متروك الحديث شيء، يعني ما روى عن متروك. والمتروك هو الذي عرف بفحش الغلط فترك حديثه بسبب ذلك، فحش غلطه وكثر خطأه فرد بسبب ذلك حديثه فصار متروكا. قال ليس في كتاب السنن شيء من هذا القبيل. وإذا كان فيه حديث منكر بينت أنه منكر وليس على نحوه في الباب غيره، وليس على نحوه في الباب غيره. ثم قال إذا كان في حديث منكر ذكرته وذكرت أنه منكر ولكن ليس في الباب على نحوه غيره، لأنه يعني ذكره لأنه هو الموجود في الموضوع، ولو كان فيه شيء أحسن شيء صحيح أو شيء غير منكر لأتى به، لكنه لما كان الموضوع الذي ترجم له يعني ليس فيه حديث صحيحة أورد الحديث المنكر ونص على أنه منكر، قال وليس على نحوه في الباب غيره. أما إذا كان يعني فيه شيء غيره يعني وهو حجة في بابه فإنه يذكره، ولكن هذا يذكر حتى يعلم وحتى لا يقال إنه أسقط هذا الحديث وفيه حديث ما ذكره، بل ذكره وبين أنه منكر. والمنكر عند العلماء هو ما يرويه الضعيف مخالفا الثقة، ما يرويه الضعيف مخالفا الثقة، ما يرويه الضعيف مخالفا الثقة هذا يقال له منكر. لكن ينبغي أن يعلم أن بعض العلماء يستعمل لفظ المنكر على غير هذا المعنى، وهو يعني الأحاديث الغرائب أو التي جاءت من طريق واحد يعبر بهذه العبارة ويذكر يعني قال عنده حديث مناكير، يعني لا يقصد به يعني أنه ضعيف الحديث ولكن عنده أحاديث يعني هي ما جاءت إلا من طريقه، ما جاءت إلا من طريقه فهي تعتبر غريبة. ولا يعني أن الحديث إذا جاء من طريق واحد وهو طريق مستقيم وطريق صحيح يكون مردودا، بل يكون مقبولا، ولكن المقصود من ذلك يعني الشيء الذي يكون فيه الذي يكون ضعيفا. وقد ذكر الحافظ ابن حجر في مقدمة فتح الباري الذي هو هدي الساري في ترجمة أظنها أبو بردة بن أبي موسى، أظنها أبو بردة بن أبي موسى، ذكر في ترجمته عن الإمام أحمد أنه يطلق يعني المناكير على الغرائب، يطلق المناكير على الغرائب, أظنه قال عن الإمام أحمد, وأظنه في ترجمة بريد, بريد بن أبي بردة, بريد بن أبي بردة بن أبي موسى في مقدمة الفتح. فهذا اصطلاح لبعض العلماء. نعم. قال: وهذه الأحاديث ليس منها في كتاب ابن المبارك ولا كتاب وكيع إلا الشيء اليسير, وعامته في كتاب هؤلاء مراسيل. يعني أن يعني ما في كتابه ليس في كتب هؤلاء إلا الشيء اليسير, وعامة ما عندهم مراسيل, يعني فيها انقطاع, يعني ما يقول في التابع قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وفي كتاب السنن من موطأ مالك بن أنس شيء صالح, وكذلك في وكذلك من مصنفات حماد بن سلمة وعبد الرزاق. نعم, وذكر أن في كتاب السنن من مصنفات هؤلاء يعني شيء. نعم. وليس ثلث هذه الكتب فيما أحسبه في كتب جميعهم, أعني مصنفات مالك بن أنس وحماد بن سلمة وعبد الرزاق. يعني هذا فيه إشارة إلى كثرة ما فيه من الأحاديث الزائدة التي لا توجد عند هؤلاء في مصنفاتهم. وقد ألفته نسقا على ما وقع عندي, فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس من فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واهن. وهذا فيه بيان يعني معرفة قدر هذا الكتاب وعظيم منزلته عند مؤلفه. وليس المقصود مقصود أبي داود وغيره ممن يثني على مؤلفه أنه يعني التبجح والغرور, وإنما المقصود من ذلك يعني النصح للمسلمين وحرصه على أن يستفيدوا من هذا الكتاب الذي أفنى يعني كثيرا من أوقاته وكثيرا من عمره في جمعه وترتيبه وتنظيمه وتأليفه. فالمقصود من ذلك النصح, والمقصود من ذلك حفز الهمم والترغيب والتشويق إلى ذلك الكتاب والعناية بذلك الكتاب ودراسة ذلك الكتاب والاستفادة من ذلك الكتاب. هذا هو المقصود من هذا الكلام ومن هذا الثناء على كتابه ويعني وهذا يفيد بأنه كتابه جامع, وأنه استوعب واستقصى. وقد عرفنا فيما مضى أنه كان يعني يترك الطرق المتعددة التي هي موجودة فيما يريده حتى لا يكبر حجم الكتاب. وقوله يعني فهو إما حديث واهن يعني على حسب علمه, ولا يعني هذا أنه لا يوجد يعني حديث صحيح يعني ليس يعني عند أبي داود, بل كما هو مشاهد ومعاين في صحيح البخاري أحاديث كثيرة انفرد بها البخاري يعني ولا يعني ذلك أنه ما عند غيره شيء, ولكن هذا على حسب علمه وعلى حسب استقصائه وعلى حسب جهده الذي بذله. يعني معناه أن الكتاب عنده بهذه المنزلة. نعم. قال: فإن ذكر لك عن النبي صلى الله عليه وسلم سنة ليس مما خرجته فاعلم أنه حديث واهن إلا أن يكون في كتابي من طريق آخر. نعم, يعني هذا استدراك, يعني هذا الذي يعني جاء أو الذي ذكر وليس عنده يكون عنده من طريق آخر, يعني معناه أنه جاء من يعني من طريقين أو من ثلاثة, وهو أورده من طريق وغيره أورده من طريق آخر. نعم. فإني لم أخرج الطرق لأنه يكبر على المتعلم. نعم, لأني لم أخرج الطرق وما استوعبت طرق الأحاديث وما أتيت بالأحاديث لا من حيث الصحابة ولا من حيث من دون الصحابة, لأن يعني كما هو معلوم الحديث قد يبلغ إلى حد التواتر وهو يريده من طريق واحد أو من طريقين, والحديث جاء عن عدد من الصحابة يبلغ حد التواتر لأنه ما أراد الاستيعاب، مثل حديث نظر الله امرأة سمع مقالتي، رواه أبو داود من بعض الطرق عن بعض الصحابة، وجاء عن عدد كبير من الصحابة ليس عند أبي داود، ليس عند أبي داود لأنه ما أراد استيعاب الطرق وجمع الطرق لأنه يكبر لذلك حجم الكتاب. ولا أعرف أحدا جمع على الاستقصاء غيري. نعم، هذا يعني كما قلت يعني فيه يعني بيان يعني ارتياحه واطمئنانه إلى الجد والاجتهاد الذي بذله والنتيجة التي توصل إليها بسبب ذلك، وقصده من ذلك النصح والحد والترغيب والتشويق إلى الاستفادة من كتابه، لا يعني التبجح ولا يعني قصد سيء من القصود السيئة التي قد تحصل من بعض الناس فيما يكتبون وفيما يقولون. وكان الحسن بن علي الخلال قد جمع منه قدر 900 حديث، وذكر أن ابن المبارك قال السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم نحو 900 حديث، فقيل له إن أبا يوسف قال هي 1100، قال ابن المبارك أبو يوسف يأخذ بتلك الهنات من هنا وهنا نحو الأحاديث الضعيفة. يعني هذا فيه يعني بيان يعني إيضاح يعني استقصاءه واستيعابه، وقد قال فيما كما سيأتي إنها 4800 حديث، يعني كتابه 4800، وهنا قال أن بعض العلماء قال إن السنن هي 900 حديث، يعني على حسب ما بلغه من العلم وعلى حسب ما بلغه من السنن هي 900 حديث، فقيل له فلان عنده كذا وكذا أزيد، فقال هذا عنده يعني شيء من الهنات، يعني أنه يتوسع ويأخذ عن أو يكتب يعني أشياء فيها ضعف. نعم. قال وما كان في كتابي من حديث فيه وهن شديد فقد بينته، ومنه ما لا يصح سنده. يقول وما كان في كتابي فيه وهن شديد يعني ضعف شديد بينته، قال إنه فيه كذا وفيه كذا. نعم. ومنه ما لا يصح سنده. ومنه ما لا يصح سنده. ومنه ما لا يصح سنده. وما كان في كتابي. يقول وما كان. نعم. في نعم. ومنه ما لا يصح سنده ينبه عليه طبعا. نعم. فيقول فيه فلان وفيه كذا. نعم. وما لم أذكر فيه شيئا فهو صالح وبعضها أصح من بعض. وما لم أذكر فيه شيئا يعني أبين وهنه وأبين ضعفه وأسكت عليه فهو صالح للاحتجاج، ولكنه متفاوت بعضه أصح من بعض، يعني هذا الذي يعني لا أتكلم عليه وأسكت عنه ليس على درجة واحدة بل هو متفاوت. قال وهذا لو وضعه غيري لقلت أنا فيه أكثر، يعني هذا الكلام الذي قلته في كتابي أقوله لأنني عرفت قيمته وعرفت منزلته، ولو كان الذي وضعه غيري وقرأته وعرفت قيمته ومنزلته لقلت فيه أكثر من هذا، يعني معناها الذي قلته في حق كتابي لو كان الذي وضعه غيري وعرفت قيمته ومنزلته لقلت فيه أكثر من هذا، يعني للترغيب فيه وللحث على الاستفادة منه. وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه، إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث ولا يكاد يكون هذا. نعم، وهذا مثل ما تقدم، يعني من ناحية يعني كونه يعني يستوعب وأنه يعني لا يوجد، يعني إذا وجد يعني شيء يعني ليس عنده فإنه واهن، إلا أن يكون جاء عنده من طريق آخر لأنه ما أراد الاستيعاب. شو يقول هنا؟ وهو كتاب لا ترد عليك سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم بإسناد صالح إلا وهي فيه، إلا أن يكون كلام استخرج من الحديث. وهذا مثل الكلام المتقدم، إلا أن يكون كلاما استخرج من الحديث، يعني يعني شيء يعني استنباط أو شيء يعني أضيف إلى الحديث استنباطا لها، يعني فهذا شيء آخر. نعم. ولا يكاد يكون هذا. نعم. ولا أعلم شيئا بعد القرآن ألزم للناس أن يتعلموه من هذا الكتاب. وهذا يبين أيضا عظيم منزلته عنده, وأنه عنده بهذه المنزلة, وأن الناس عليهم أن يحرصوا على هذا الكتاب وأن يستفيدوا من هذا الكتاب لأنه مشتمل على الأحكام. نعم. ولا يضر رجلا ألا يكتب من العلم بعدما يكتب هذه الكتب شيئا, وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره. نعم, يعني يقول أنه لا يضر الإنسان إذا اشتغل به واستوعبه أن يعني لا يشتغل بغيره لاستيعابه. ثم قال من إيش؟ وإذا نظر فيه وتدبره وتفهمه حينئذ يعلم مقداره. نعم, وإذا نظر فيه وتدبره علم مقداره, يعني هذا كلام قاله, لكن يعني إذا أردت أن تتحقق اقرأ الكتاب, اقرأ الكتاب وقف عليه وتدبر وتأمل تجد المقدار, تجد يعني مقدار الكتاب. يعني هذا كلام يقال في حق لمن لم يقرأه, أما إذا قرأه ونظر فيه وتدبر فإنه سيقف بنفسه على مقدار الكتاب, يعني بوقوفه هو لا بدلالة غيره, لأن هنا دلالة منه وإرشاد منه إلى قيمة الكتاب. لكن يعني كما يقول تجربة أكبر برهان, جرب اطلع على الكتاب وأقرأه وتدبر وتأمل ستجد يعني مصداق ما أقول, وستجد يعني قيمة الكتاب ومنزلة الكتاب من حيث استيعابه وشموله وعمومه. نعم. وأما هذه المسائل, مسائل الثوري ومالك والشافعي, فهذه الأحاديث أصولها, يعني هذه المسائل الفقهية التي يتكلم فيها الفقهاء مثل مالك والثوري ومن؟ مالك والثوري والشافعي, يعني هذه يعني هذه هؤلاء أمثلة للفقهاء والذين كثرت عنهم المسائل وكثر عنهم الكلام في الفقه. قال هذه أصولها, يعني هذه أدلتها, يعني هذه أدلة المسائل التي تكلم فيها هؤلاء العلماء. نعم. ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. ثم يعني بعدما ذكر قيمة هذا الكتاب, وأحيانا هو يقول الكتب, ويعني بذلك الكتب التي اشتمل عليها الكتاب, لأن الكتاب اشتمل على 35 كتاب, على 35 كتابا, فإذا جاء ذكر الكتب في بعض الأحيان يعني الكتب التي في داخل الكتاب, الكتب التي هي كتاب الطهارة, كتاب الصلاة, كتاب الزكاة, كتاب كذا, كتاب كذا, كتاب كذا, لأنه مبني على كتب, والكتب يندرج تحتها أبواب كثيرة. إيش قال؟ يقول ويعجبني أن يكتب الرجل. نعم, يعني يقول أنه يعني مع هذا يعني مع هذه العناية يعني بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم واستيعاب هذا الكتاب وشموله لأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم, يعجبني أيضا أن يطلع وأن يوقف على آراء أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى أقوالهم. ولهذا يعني العلم الشرعي عند العلماء هو قال الله قال رسوله قال الصحابة, لأن الصحابة رضي الله عنهم هم خير الناس وهم أعلم الناس وهم أعلم من غيرهم وأدرى من غيرهم, لأنهم الذين شاهدوا التنزيل وعرفوا النصوص وتلقوها من رسول الله صلى الله عليه وسلم, وهم أعلم من غيرهم وأدرى من غيرهم. ولهذا يقول ابن القيم رحمة الله عليه في النونية, العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة أولي العرفان, هذا هو العلم. فهو بعدما ذكر كلام الرسول صلى الله عليه وسلم في كتابه هذا أرشد إلى أنه ينبغي أن يحرص على كلام الصحابة وأن يعتنى بكلام الصحابة وأن يرجع إلى كلام الصحابة. قال يعجبني, يعني مع هذه الأحاديث ومع هذه الكتب والاطلاع على الكتب, أن يوقف على يعني آراء أصحاب رسول الله. إيش العبارة؟ ويعجبني نعم ويعجبني أن يكتب الرجل مع هذه الكتب من رأي أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يعني نعم الذي جاء عن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم يعني وكلامهم في المسائل وكلامهم يعني في التفسير وكلامهم في بيان معنى الحديث هم أدرى من غيره وكلامهم مقدم على غيرهم يعني حيث لا يوجد ما يرجح يعني كلام يعني غيرهم يعني كلام الصحابي مقدم على غيره. نعم فهذا فيه الإشارة إلى منزلة الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم ومنزلة كلامهم لأن كلامهم أو منزلة كلامهم تابعة لمنزلتهم يعني منزلة كلامهم تابعة لمنزلتهم رضي الله عنهم وأرضاهم. ويكتب أيضا مثل جامع سفيان الثوري فإنه أحسن ما وضع الناس في الجوامع. وهذا أيضا يعني فيه عناية أو الإرشاد إلى جامع الثوري والعناية به طبعا وهو في الحديث. نعم. والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس والفخر بها أنها مشاهير. ثم ذكر أن الأحاديث في كتابه مشاهير أحاديث مشهورة مشهورة عند أهل العلم يعني ليست أشياء غريبة يعني لا يعني يقف عليها أحد ولا يعني يتنبه لها أحد ولا يفطن بها بل هي مشهورة عند العلماء ومشهورة عند المحدثين. ولا يعني هذا أن الغريب لا يعول عليه فإن من الغريب وهو ما جاء من طريق واحد ما هو حجة عند العلماء وموجود في الصحيحين وفي غير الصحيحين أحاديث كثيرة من ذلك. وأول حديث في صحيح البخاري حديث غريب وآخر حديث في صحيح البخاري حديث غريب فاتحة كتاب البخاري وخاتمته حديثان غريبان ما جاء إلا من طريق واحد ما جاء كل منهما إلا من طريق واحد هذا على سبيل المثال الفاتحة والخاتمة الفاتحة للبخاري والخاتمة للبخاري حديثان غريبان ما جاء كل واحد منهما إلا من طريق واحد لكنهم ثقات يعول على كلامهم ويعول على تفردهم حديث إنما الأعمال بالنيات وحديث مشهور وهو حجة عند العلماء وعمده وأصل من الأصول في الدين. ولهذا يقول بعض العلماء الحديث يدور عليها الدين أربعة ومنها إنما الأعمال بالنيات لأن ما يتعلق بالقلوب ما يتعلق بالنيات يدل عليه هذا الحديث الذي يدل بعمومه على ذلك إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل منهما حديث غريب. آخر حديث في صحيح البخاري كلمتان حبيبتان حديث أبي هريرة كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم حديث غريب ما جاء إلا بطريق واحد. أبو هريرة يرويه عنه أبو زرعة ابن جرير ويرويه عنه وآخر وهكذا ما جاء إلا بطريق واحد وهو مشهور من حيث الثبوت لكن من حيث الطرق ما في طرق. والمشهور عند العلماء يعني يقولون أن الأحاد ينقسم إلى مشهور وعزيز وغريب. والمشهور ما جاء من طريقين من أكثر من طريقين ولم يبلغ حد التواتر والعزيز ما جاء من طريقين والغريب ما جاء من طريق واحد. جزاكم الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد قال الإمام أبو داود السجستاني رحمه الله تعالى والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس والفخر بها أنها مشاهير فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد تقدم في الدرس الماضي جملة من ما اشتملت عليه رسالة أبي داود رحمه الله التي فيها وصفه لكتابه السنن، وهذا هو بقيتها. فقال إن الأحاديث في سننه مشاهير وأنها عند الناس، والمشهور هو يعني مما أو من اصطلاحات المحدثين في المشهور أنه ما روي من أكثر من طريقين ولم يصل إلى حد التواتر، والعزيز ما روي من طريقين، والغريب ما جاء من طريق واحد، والغريب ما جاء من طريق واحد. والإمام أبو داود رحمه الله يقول إن الأحاديث أكثرها مشاهير وأنها عند الناس، يعني عند الذين ألفوا هي موجودة عندهم، وكون الحديث تتعدد يعني موارده ويوجد عند محدثين بطرق مختلفة ويكون رواه عدد كبير، هذا يدل على شهرته وعلى تعدد المخارج له. وإذا كانت تلك الطرق سليمة أو فيها ضعف يسير يمكن أن ينجبر بعضها ببعض، يمكن أن يجبر بعضها بعضا وأن يعضد بعضها بعضا. والغريب هو الذي جاء من طريق واحد، ولكن الغريب منه ما هو مقبول، وذلك فيما إذا كان التفرد تفرد صاحبه يحتمل. وبعض الأحاديث في الصحيحين وفي غير الصحيحين جاءت من طريق واحد وهي معتبرة عند العلماء وحجة عند العلماء ولا يتكلم في ردها أحد. ومنها حديث إنما على باب النيات، أول حديث في صحيح البخاري، أول حديث في صحيح البخاري حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه إنما الأعمال بالنيات، فإنه ما رواه غير عمر رضي الله عنه، ورواه عن عمر علقمة بن وقاص الليثي، ورواه عن علقمة محمد بن إبراهيم التيمي، ورواه عن محمد بن إبراهيم التيمي يحيى بن سعيد الأنصاري، ثم كثر رواته عن يحيى بن سعيد واتسع. وأما من يحيى بن سعيد فما فوق فقد جاء من طريق واحد وقد اعتبره العلماء، وكذلك الحديث الذي ختم به أو ختم به البخاري صحيحة، حديث كلمتان حبيبتان للرحمن، حديث أبي هريرة، كلمتان حبيبتان للرحمن خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم، فإنه ما جاء إلا من طريق أبي هريرة، ثم يروي عن أبي هريرة أبو زرعة بن جرير ويرويه عنه يعني واحدا بعد واحد، ثم بعد ذلك تتعدد رواته وتتعدد طرقه، وهو حديث غريب. فأول حديث في صحيح البخاري حديث غريب، وآخر حديث في صحيح البخاري حديث غريب. الفاتحة والخاتمة كلها من قبيل الغريب، ولكن رجاله ثقات ويحتج بتفرد الواحد منهم فهي حجة عند العلماء. ولكن الحديث الغريب إذا كان يعني رجاله فيهم من لا يحتمل تفرده، هذا هو الذي لا يعني يفيد شيئا. وكذلك إذا جاء شاذا يعني من طريق آخر فيه ثقات يخالفون، فيه ثقة يخالف الثقات، فإنه لا يحتج بذلك الحديث الذي هو شاذ كونه جاء من طريق واحد مخالف للطرق الأخرى الصحيحة مخالف, وهو حديث وهو صحيح لو لم يخالف, لكن الإشكال جاءه من المخالفة للثقات حيث لا يمكن الجمع ولا يمكن النسخ ولا يمكن لا يمكن الجمع بينه ولا يمكن النسخ ولا يمكن الترجيح. أما إذا أمكن أن يجمع بين الأحاديث وأن يحمل هذا على شيء وهذا على شيء فإعمال النصوص أولى من إهمال شيء منها, وإنما إذا لم يمكن إلا أن يرجح بعضها على بعض, أن يرجح بعضها على بعض بأن يكون الراوي روى شيئا جاء من طريق غيره ولكنه خالف الثقات في أمر معين, مثل الحديث الذي في صحيح مسلم في بعض الطرق في قصة صلاة الكسوف وأن الرسول صلى الله عليه وسلم صلاها بثلاثة ركوعات, جاء عن الثقات عند البخاري وغيره أنها ركوعين, كل ركعة فيها ركوعان وسجودان وليس فيها أكثر من ركوعين, لكن جاء في بعض الروايات في مسلم ثلاثة ركوعات, والقصة واحدة كلها تتحدث عن موت إبراهيم وصلاة الرسول صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم صلاة الكسوف, فلا يمكن أن يجمع بينها وما فيه ناسخ ولا منسوخ لأن القصة واحدة, ولا بقي الترجيح وهو أن يرجح جانب على جانب وترجح رواية الثقات على رواية الثقة الذي خالف الثقات, فلا بد من ترجيح أحدهما على الآخر, فالذي رجح ورواية الثقات هي المحفوظ ورواية الذي انفرد عنهم وأتى من طريق واحد مخالف لهم أو من طريق أكثر ولكنه مخالف فإن ذلك يعتبر شاذا, وهو غير حجة الشاذ وإن كان الإسناد صحيح. ولهذا عندما يعرفون الحديث صحيح يقول مروي بنقل عدل تام الضبط متصل السند غير معلل ولا شاذ, ليس مجرد ثقة الرجال واتصال الإسناد كافي, بل لابد مع ذلك أن يسلم من الشذوذ والعلة, والشذوذ هي مخالفة الثقة للثقات. فالشاذ إذا كان رجاله ثقاتا يعني ولم يعني يحصل هناك مخالفة بأن يكون الغريب إذا كان جاء من طريق واحد ورجاله يحتمل تفردهم فإنه يعتبر, أما إذا كان لا يحتمل التفرد أو جاء من طريق صحيح ولكنه جاء من طريق أخرى أصح وأرجح ومقدمة فعند ذلك يترك ذلك الذي جاء من طريق واحد وقد خالف الثقات أو جاء من طريق واحد وأصحابه لا يحتمل تفردهم. بعض العلماء قال من شرط الصحيح أن يرويه أو يكون له طريقان فأكثر, ولكن هذا يعني رده أكثر العلماء وأنكروه على من قاله لأنه قد وجد أحاديث معتبرة وصحيحة وجاءت من طريق واحد, وليس من شرط الصحيح أن يرويه أكثر من اثنين, بل يكفي أن يأتي من طريق واحد هذا الطريق الواحد أصحابه يحتمل تفردهم. أبو داود رحمه الله يقولنا حديث مشاهير يعني مشهورة عند العلماء وهي موجودة في كتبهم يعني هذا أكثرها. إيش تقول عيد الكلام مرة؟ والأحاديث التي وضعتها في كتاب السنن أكثرها مشاهير, وهي عند كل من كتب شيئا من الحديث, وهي عند من كتب شيئا من الحديث يعني هذا يعني في شهرته يعني لأنه ما هو عنده وحده, هي عند كل من كتب في الحديث يعني تجدهم يخرجون الحديث تتعدد يعني طرقه وهذا يخرج وهذا يخرج, فالحديث تجد متفق على أصحاب الكتب الستة ويوجد عند فلان وفلان وفلان غير أصحاب الكتب الستة، هذا يعني مشهور اشتهر عند الناس. نعم. إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس. نعم، إلا أن تمييزها لا يقدر عليه كل الناس، يعني بحيث أنه يعرف الحديث الذي هو مشهور والحديث الذي هو غريب، هذا ما يتأتى إلا بجمع الطرق. وأما مجرد يعني كل إنسان يقف على حديث ولا يبحث ولا يفتش ولا ينقب للبحث عن الشواهد والمتابعات، فإن هذا لا يميزه كل أحد ولا يقدر عليه كل أحد، ولا يعني يستطيع أن يحكم على الغرابة إلا من عنده اطلاع وعنده بحث وعنده استيعاب، هذا هو الذي يتمكن أو يستطيع أن يقول إن هذا غريب. والغريب كما قلت يعني إما أن يحتمل التفرد أو لا يحتمل التفرد، وإذا احتمل التفرد وهو غريب فإنه يكون صحيحا. والفخر بها أنها مشاهير، فإنه لا يحتج بحديث غريب ولو كان من رواية مالك ويحيى بن سعيد والثقات من أئمة العلم. الفخر بأنها مشاهير، يعني هذا يفتخر به الإنسان ويطمئن إلى يعني سلامتها وإلى تعدد مصادرها، يعني كونها مشهورة وكونها جاءت المصادر يعني هذا يجعل النفس تطمئن إلى يعني تعدد الطرق، وأنها ما دامت جاءت من هنا ومن هنا ومن هنا، يعني معنى هذا أن لها قوة، ما هي مثل الشيء الذي ما جاء إلا من طريق واحد. أما قوله وأنه لا يحتج بالغريب ولو كان من طريق مالك أو يحيى ابن سعيد، لا أدري يعني إيش مقصود النسائي أبي داود رحمه الله في هذا، يعني هل هو يعني يرى أن التفرد يعني أنه لا يعتبر ولو كان رجاله ثقات، أو أنه يعني كان من طريقهم ولكن روى غيرهم عنهم ممن لا يحتمل تفرده. فإذا كان الأمر كذلك فوجود بعض الثقات في الإسناد لا ينفع إذا وجد فيه شخص ضعيف ولم يأتي طرق أخرى تقويه وتؤيده. أما إذا كانوا كلهم ثقات وما في رواته من يقدح فيه ولا يحتمل تفرده، فإن ما كان كذلك هذا معتبر ومعول عليه، والصحيحان قد اشتمل على ذلك، والعلماء اعتبروا تلك الأحاديث التي جاءت من ثلاث الطرق صحيحة وثابتة ويعول عليها. ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، ولو احتج رجل بحديث غريب وجدت من يطعن فيه، يعني كونه ما جاء إلا من طريق واحد يعني يوجد يقول هذا ما جاء إلا من هذا الطريق، يعني الناس كلهم ما عرفوه ولا خرجه أحد ولا كذا، يعني في مجال للطعن في مجال للكلام. لكن ليس كل حديث غريب يكون فيه مجال كما أسلفت. ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. ولا يحتج بالحديث الذي قد احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. ولا يحتج أو ولا يحتج بالحديث الذي احتج به أو احتج به إذا كان الحديث غريبا شاذا. هنا إضافة الشذوذ إلى الغرابة هذا يعني يوضح أن الغرابة إذا كان سببها الشذوذ هذا ما فيها إشكال، لأن مخالفة الثقة للثقات يرد به رواية الثقة، حيث لا يمكن الجمع بين رواية الثقات ولا معرفة الناسخ والمنسوخ. أما إذا كانت القضية ما فيها إلا الترجيح وما فيها إلا التقديم والتأخير، فإن الحديث يكون شاذا ولو كان إسناده صحيحا، ولا يعول على ذلك الشاذ بل يعول على المحفوظ الذي هو في مقابلة الشاذ. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح فليس يقدر أن يرده عليك أحد. فأما الحديث المشهور المتصل الصحيح الحديث المشهور الذي تعددت مخارجه وهو متصل لا انقطاع فيه وهو صحيح يعني خالي من الشذوذ والعلة, خالي من الشذوذ والعلة, ليس يقدر أحد يقدر أن يرده, ليس أحد يقدر أن يرده. ولعل هذا يوضح أن مراد أبي داود فيما تقدم من ذكر يحيى ويحيى بن سعيد ومالك وروايتهم الحديث الغريب أنه إذا كان في الإسناد من يقدح فيه من أجله, أما حيث يوجد الإسناد المتصل المشهور الذي تعددت مصادره ومخارجه ليس أحد يقدر أن يرده. وقال إبراهيم النخعي كانوا يكرهون الغريب من الحديث. وقال إبراهيم النخعي كانوا أي العلماء يكرهون الغريب من الحديث, يعني الذي ما يعرف إلا من طريق واحد, ويقدمون ويفضلون الذي جاء من طرق متعددة, لأن الحديث يتعدد طرقه أقرب إلى سلامته من أن يكون فيه وهم أو يكون فيه خطأ. نعم. وقال يزيد بن أبي حبيب إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضال, فإن عرف وإلا فدعه. ويقول يزيد بن أبي حبيب إذا سمعت الحديث فانشده كما تنشد الضال, يعني معناه أن الإنسان يبحث عنه ويذكره ويبحث عن شيء يساعده ويؤيده, فإن عرف وإلا فدعه. وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل ومدلس, وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على معنى أنه متصل, وهو مثل الحسن عن جابر والحسن عن أبي هريرة والحكم عن مقسم وسماع الحكم من مقسم أربعة أحاديث. ثم ذكر النسائي أبو داود رحمه الله بأن كتابه مشتمل على المرسل والمدلس. المرسل هو الذي يعني ذكرت في الدرس الماضي أن المرسل عند العلماء يطلق إطلاقين, إطلاقا خاصا وإطلاقا عاما, والإطلاق الخاص هو قول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا, وهذا هو مشهور عند المحدثين, ويطلق إطلاقا أعم منه وهو رواية الراوي عن شخص لم يدرك عصره أو أدرك عصره ولم يسمع منه, وروايته عن من لم يدرك عصره يسمونه المرسل الجلي, لأنه واضح كل إنسان يقول قال فلان أو عن فلان وهو ما أدرك عصره معروف أنه إرسال وليس فيه اتصال, أو كان عاصر ذلك الشخص الذي أضاف إليه الحديث ولكنه لم يلقه, فإن هذا يسمونه مرسل خفي لأنه ما يتنبه لك إلا أحد, لأنه ما دام عاصره يمكن أنه يعني لقيه, لكن إذا عرف أنه لم يلقى أو لم يعرف أنه لقيه وروى عنه فإنه يكون مرسلا خفيا. والمدلس هو رواية التلميذ عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ مهم من السماع كعن أو قال, بلفظ مهم من السماع كعن أو قال, هذا قال له مدلس. والرواية بهذه الطريقة تسمى تدليس لأن فيها إيهام بالاتصال, والواقع أنه لا اتصال. ولهذا يقولون في الحديث إذا جاء من طريق فيها ما يحتمل التدليس كعن أو قال يرتفع الإشكال فيما إذا صرح في مكان آخر بالتحديد, إذا صرح التلميذ عن شيخه بالتحديث بأن قال حدثني أو قال أخبرني أو قال سمعت فلانا, هذه ما فيها إشكال. قالوا ولهذا يقولون في الحديث إذا كان جاء من طريق فيه تدليس في رواية بعنه قال قالوا ارتفع التدليس لأنه صرح بالسماع في عند فلان وفلان. يعني في بعض الكتب يعني جاء من طريقهم أنه صرح بالسماع أو صرح بالإخبار، فإنه بذلك يذهب احتمال التدليس. فالمدلس هو رواية التلميذ عن شيخه ما لم يسمعه منه بلفظ موهم من السماع كعن أو قال، هذا هو المدلس. والمدلس يعني يذكره بعض الفقهاء بعض العلماء بعض المحدثين في أسانيدهم حيث لا يوجد غيره، يعني معناه أن هذا هو الذي وجد وهذا هو الذي ورد. وقد يكون وصل إلى شخص عن طريق بإسناد فيه تدليس وجاء إلى شخص آخر أو بإسناد عند محدث آخر ولكن فيه التصريح بالسماع والتحديث، وعند ذلك لا يضر التدليس في بعض الطرق لأنه زال الاحتمال بوجوده من طريق آخر. أيوه قال وإن من الأحاديث في كتاب السنن ما ليس بمتصل وهو مرسل ومدلس، وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل الحديث على ما ليس بمتصل، لأن المدلس ليس بمتصل، احتمال أنه ليس بمتصل لكن على حسب الظاهر ليس بمتصل، لأن الراوي إذا كان معروفا بالتدليس يعني معناه يمكن يكون في واسطة ساقطة، والمرسل فيه سقوط إن كان فيه على الإسناد وهو المشهور عند المحدثين. فقول التابعي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا فيه سقوط بلا شك، لأن التابعي ما أدرك الرسول صلى الله عليه وسلم، والساقط يحتمل أن يكون صحابيا ويحتمل أن يكون تابعيا، والإشكال فيه من أجل احتمال التابعي لا من أجل أن الساقط صحابي، لأنه لو عرف أنه ما سقط إلا صحابي ما فيه إشكال لأن الصحابة عدول، وإنما الإشكال في وجود غير الصحابة من التابعين، يحتمل أن يكون صحابيا وأن يكون تابعيا، والتابعي يحتمل أن يكون ثقة وأن يكون ضعيفا، والإشكال في كونه ضعيف، والإشكال في كونه ضعيف، فلهذا يردون المرسل ولا يعولون عليه. لكن المدلس والمرسل إذا جاء من طريق آخر يتقوى ويعتضد، لأن المرسل يمكن أن يكون الساقط صحابي ويمكن أن يكون ثقة، والمدلس يمكن أن يكون يعني الساقط ثقة وأن يكون ضعيف الواسطة، ويمكن أن يكون ما هناك ساقط أيضا حيث يوجد تصريح بالسماع في مكان آخر. فالمدلس والمرسل يعني يذكرهما العلماء لأن يمكن أن يتقوى بعضهما ببعض، يمكن أن يتقوى المرسل بمرسل والمدلس بمدلس والمدلس بمرسل ما دام أنها كلها في موضوع واحد وكلها تتحدث وجاءت من طريقين وتعددت الطرق، فإن الحديث التي يتوقف فيها إذا انضم بعضها إلى بعض جبر بعضها بعضا وانتقل إلى أن يكون من قبيل الحسن لغيره، لأن الحسن لغيره هو الحديث المتوقف في قبوله إذا وجد ما يجبره وإذا وجد ما يعضده. يقول وهو إذا لم توجد الصحاح عند عامة أهل العلم على معنى أنه متصل. نعم يعني أنه يعني المدلس أو المرسل يعني يذكره ويذكره غيره عندما لا يوجد غيره من الأشياء المتصلة والأشياء الصحيحة، لأن هذا هو الذي وجد، مثل ما قال يعني فيما مضى بالنسبة للمنكر يقول أنه يعني إذا لم يجد غيره ذكره ونص على أنه منكر ونص على أنه منكر. نعم. وهو مثل الحسن عن جابر. وهو مثل الحسن عن جابر، لأن الحسن البصري رحمه الله معروف بالتدليس، معروف بالتدليس، فالحسن عن جابر، جابر بن عبد الله رضي الله عنه. والحسن عن أبي هريرة. والحسن عن أبي هريرة أيضا. نعم. والحكم عن مقسم. والحكم عن مقسم، الحكم بن عتيبة عن مقسم. نعم. وسماع الحكم من مقسم أربعة أحاديث. وسماع الحكم من مقسم أربعة أحاديث يعني، والباقي يعني يكون مدلس. يعني الأحاديث التي يعني كان فيها السماع يعني يكون مدلس أو يحتمل التدليس. وهذا مثل ما قالوا في سماع الحسن عن سمرة, سماع الحسن عن سمرة, يعني منهم من قال يعني تكلم فيه مطلقا, ومنهم من اعتبره مطلقا, ومنهم من فصل وقال إن حديث العقيقة يعني هذا ثابت لأنه جاء ما يدل على سماعه من سمرة, وغيره يكون محتمل التدليس أو من قبيل المدلس. هنا قال إن سماع الحكم من سمرة من مقسم أربعة أحاديث, يعني معناه ما سواها يكون مدلس. وأما أبو إسحاق عن الحارث عن علي فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث. وأما أبو إسحاق عن الحارث وأبو إسحاق مدلس فهو لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث, لم يسمع منه إلا أربعة أحاديث. فإذا جاء غير هذه الأربعة وجاء بال يعني باللفظ الذي فيه العنعنة كما هو معلوم, يعني ما أنه يعتبر إذا كان غير هذه الأحاديث يعتبر من قبل المدلس. قال فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس فيها مسند واحد, يعني معناه أنها يعني هذه لم يسمع إيش؟ فلم يسمع أبو إسحاق من الحارث إلا أربعة أحاديث ليس فيها مسند واحد, يعني ليس فيها يعني حديث مسند متصل, يعني بل سماعه لتلك الأحاديث الأربعة التي سمعها والتي لا تدرس فيها ليس فيها شيء مسند. وأما ما في كتاب السنن من هذا النحو فقليل, ولعل ليس للحارث الأعور في كتاب السنن إلا حديث واحد فإنما كتبته بأخره. يقول هذا الذي ذكره يعني في السنن ما حيث أشار إليه هو قليل, قال ولعله ليس لأبي إسحاق للحارث, ليس للحارث نعم ليس للحارث الأعور في نعم كتاب السنن, ليس للحارث الأعور يعني في كتابه إلا حديث واحد كتبه بأخره, يعني معناه أن الشيء الذي فيه التدليس ورواية أبي إسحاق عنه يعني يقول أن ليس شيء من هذا عندي, والذي عندي للحارث هو حديث واحد كتبه أخيرا. وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه, إذا كان يخفى ذلك علي فربما تركت الحديث إذا لم أفقه, وربما كتبته وبينته, وربما لم أقف عليه, وربما أتوقف عن مثل هذه لأنه ضرر على العامة, لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث, لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا. تعيد الكلام. وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه, إذا كان يخفى ذلك علي فربما تركت الحديث إذا لم أفقهه. وربما كان في الحديث ما تثبت صحة الحديث منه, إذا كان يخفى ذلك علي فربما تركت الحديث إذا لم أفقهه. يعني هذا الكلام يعني فيه غموض, قال وربما كان في الحديث ما تثبت صحته, إذا كان يخفى ذلك علي. نعم إذا كان يخفى ذلك علي. يعني هذه العبارة يعني غير واضحة, لأن الحديث نعم يمكن أن يكون فيه ما يدل على صحته, يعني من حيث يعني شيء يقويه من جانب يعني من حيث الرواية أو من حيث الراوي أو من حيث يعني التقديم والتأخير, يعني يوجد في الحديث ما يدل, لكن يقول يعني إذا كان يخفى ذلك علي. نعم إذا كان يخفى ذلك علي فربما تركت الحديث إذا لم أفقهه. وربما تركت الحديث يعني ما أورده إذا لم يفقهه, وهذا يدل على أنهم يعنون بالفقه وأنهم يفقهون ويفهمون الأحاديث ويعرفون معانيها, وأنهم لا يثبتونها وهي موهمة أو خفية أو لا يعني يتضح معناها, فإنهم يصيرون إلى الواضح ويتركون الشيء الذي فيه الخفاء. نعم. وربما كتبته وبينته وربما لم أقف عليه. وربما كتبه وبينه يعني أشار يعني إلى هذا الذي حصل له وربما لم أقف عليه. لم أقف عليه وش بعدها؟ وربما انتهى ثم قال وربما ربما لم أقف عليه. إيه؟ وربما ما أدري إيش معنى لم أقف عليه، يعني لم يقف على يعني شيء يعني يوضحه أو أنه يعني ما وقف على الحديث. نعم ما أدري. وربما أتوقف عن مثل هذه لأنه ضرر على العامة أن يكشف لهم كل ما كان من هذا الباب فيما مضى من عيوب الحديث، لأن علم العامة يقصر عن مثل هذا. وربما يعني يتوقف يعني عن ذكر يعني كل شيء يعني فيه إشكال لأنه قد يؤثر على الذين لا يفقهون ولا يفهمون والذين لا يعني يعرفون عيوب الحديث، ولكن يعني كما هو معلوم الطريقة هي التوضيح. لكن من الأشياء التي كانوا يعني يتركونها التي فيها إشكال على الناس وأنهم لا يحدثون بكل حديث في كل مناسبة وفي كل مجال، لأن بعض الناس وبعض العامة يقصر فهمهم عن مثل ذلك، يقصر فهمهم عن مثل ذلك، مثل ما جاء في بعض في حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه في الحديث الذي فيه يا معاذ قال بحق الله وحق حق الله على الناس وحق الناس على الله، ثم بين ذلك فقال معاذ رضي الله عنه أفلا أبشر الناس يا رسول الله؟ قال لا تبشرهم فيتكلوا. لأن بعض الناس إذا حدث بحديث يعني فيه ترغيب بشيء أو فيه يعني سعة جود الله وفضله وإحسانه يعني قد يجره ذلك إلى التساهل، يجره ذلك إلى التساهل، فلا يحدث بالأحاديث في كل مكان أو كل مجال إذا كان سيترتب على ذلك ضرر. ولهذا معاذ رضي الله عنه ما حدث به إلا عند موته تأثما، يعني خشية أن يلحقه إثم بأن لا يحدث بحديث سمعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا ذكر الذي قاله الرسول صلى الله عليه وسلم له قال لا تبشرهم فيتكلوا، لا تبشرهم فيتكلوا. وكذلك يعني يعني ما جاء في بعض الأحاديث أن الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب إلى حائط وافتقده أصحابه وخشوا أن يكون حصل له شيء فذهبوا، وكان الذي سبق إليه أبو هريرة رضي الله عنه فلقيه وأخبر أن الناس انزعجوا وأنهم يعني لا يعرفون ماذا حصل له، فأمره بأن يرجع وأن يبشر الناس وأن يقول لهم من لقي الله كذا دخل الجنة. فلقيه عمر وطعن في صدره وقال اسكت، فذهب ورجع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأخبره وقال لعمر لماذا فعلت؟ قال يعني خلهم يعملون، يعني خلهم يعملون. فالرسول قال خلهم، خلهم يعملون، لأن بعض الناس تكون الأحاديث التي فيها يعني ترغيب فيها كذا يعتمد عليها، وهذا هو الذي بنى عليه المرجئة يعني عقيدتهم الفاسدة، حيث قالوا لا يضر مع الإيمان ذنب، لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، فعولوا على أحاديث الوعد وأغفلوا أحاديث الوعيد، وعكسهم الخوارج الذين عولوا على أحاديث الوعيد وأغفلوا أحاديث الوعد. وأهل السنة والجماعة أعملوا أحاديث الوعد وأحاديث الوعيد، أخذوا بهذا وبهذا وجمعوا بين هذا وهذا، فهم لا يعولون على أحاديث الوعد ويقعون في المعاصي، ولا يغفلون أحاديث الوعد ويعتبرون من أتى كبيرة أنه كفر أو ارتد أو خرج من الإسلام، بل يعتبرون من حصل له ذلك مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، لا يعطونه الإيمان المطلق ولا يحرمونه أو يسلبونه مطلق الإيمان الذي هو أصل الإيمان، وهم متوسطون بين طرفي الإفراط والتفريط، بين طرفي التفريط اللي هم فيه مرجئة الذين أهملوا وضيعوا وكفاهم أن يكون الإنسان دخل في الإسلام وقال لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة، ولا أيضا أفرطوا حيث تجاوزوا الحدود وغلوا وكفروا من ارتكب المعاصي، بل اعتبروا مرتكب المعصية مرتكب الكبيرة مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته، عنده أصل الإيمان وما خرج منه، ولكن ليس عنده الإيمان الكامل، فلا يعطونه الإيمان الكامل كما تعطيه المرجئة، ولا يسلمونه مطلق الإيمان ومطلق الاسم الإسلام كما تسلبه الخوارج الذين يقول أنه كفر بارتكابه الكبيرة. نعم. وعدد كتب هذه السنن 18 جزءا مع المراسيل. ثم أيضا يعني من الأشياء التي كانوا لا يحدثون بها، ويعني قد جاء حدث الناس بما يعرفون، أتريدون أن يكذب الله ورسوله، حدث الناس بما يعرفون أتريدون أن يكذب الله ورسوله، يعني كون الإنسان يحدث بشيء لا يعقله ولا يطيقه فهمه، هذا قد يترتب عليه مضرة، قد يترتب عليه مضرة. قال وجملته وعدد كتب هذه السنن 18 جزءا مع المراسيل منها جزء واحد مراسيل. وعدد هذه الكتب 18 جزءا التي اشتمل عليها كتابه، جزء منها مراسيل، جزء منها يعتبر من الرسيل، يعني أجزاء حديثية، الأجزاء هي الأجزاء الحديثية. نعم. وما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من المراسيل منها ما لا يصح ومنها ما هو مسند عن غيره وهو متصل صحيح. والمراسيل منها ما لا يصح لأن ما جاء إلا من طريق واحد، ومنها ما هو مسند عن غير هذا المرسل وهو متصل صحيح، يعني معناه أن مرسل من طريق ولكن يأتي طريقا آخر يكون فيها متصلا ويكون صحيحا. نعم. ولعل عدد الذي في كتابي من الأحاديث قدر 4800 حديث ونحو 600 حديث من المراسيل. ولعل فيما في كتابي 4800، يعني هذه متصلة، و400 ونحو 600 من المراسيل. والمراسيل يعني كما هو معلوم كتاب مستقل لأبي داود، يعني جمع فيه المراسيل. نعم. فمن أحب أن يميز هذه الأحاديث مع الألفاظ فربما يجيء حديث من طريق وهو عند العامة من طريق الأئمة الذين هم مشهورون، غير أنه ربما طلبت اللفظة التي تكون لها معان كثيرة، وممن عرفت نقل من جميع هذه الكتب. يعني هذه عبارة يعني فيها خفاء. نعم. فربما يجيء الإسناد فيعلم من حديث غيره أنه غير متصل ولا يتبينه السامع إلا بأن يعلم الأحاديث وتكون له فيه معرفة فيقف عليه، مثل ما يروى عن ابن جريج قال أخبرت عن الزهري، ويرويه البرساني عن ابن جريج عن الزهري، فالذي يسمع يظن أنه متصل ولا يصح بته، فإنما تركناه لذلك هذا لأن أصل الحديث غير متصل ولا يصح وهو حديث معلول، ومثل هذا كثير. يعني وقال أن من الأحاديث ما يكون يعني يأتي من طريق يعني يكون فيها يعني غير متصل، واضح أنه غير متصل، ثم يوجد من طريق أخرى يعني فيها ليس فيها شيء يفيد عدم الاتصال، وفيه يعني ما يفيد الاتصال أو ما يحتمل الاتصال بأن يكون عنعنة من مدلس فيظن أنه متصل لأنه روى عنه بالعنعنة، وفي بعض الطرق جاء ما يدل على أنه لم يسمع منه، كما ثم ضرب لذلك المثل أن ابن جريج قال أخبرت عن الزهري، فكلمة أخبرت عن الزهري واضحة بأن فيه انقطاع وأن بينه وبين الزهري واسطة، ولم يذكر المخبر، ولكن العبارة واضحة جلية بأن ما في اتصال. وقد جاء الحديث من طريق البرساني عن ابن جريج عن الزهري هكذا، فالذي يطلع على هذا الإسناد الذي ما فيه أخبرته وإنما فيه عن فلان عن فلان يظن أنه متصل، وهذا لا يفيد شيئا، لأن ما دام أنه مدلس والمدلس روى بالعنعنة هو غير متصل. لكن هذا واضح اللي في عبارة أخبرت عن الزهري بأن ما فيه اتصال، وأما هذا محتمل لأنه مدلس. فمن يعني من لا يعرف قد يجد الإسناد من طريق البرساني عن ابن جريج عن الزهري فيظن أنه متصل، لأن ما فيه العبارة التي تدل على أنه غير متصل كالعبارة السابقة التي أخبرته. قال وذلك لا يصح لأنه مدلس. نعم. والذي لا يعلم يقول قد ترك حديثا صحيحا من هذا وجاء بحديث معلول. نعم. والذي لا يعرف يظن أنه إذا وجد هذا الذي فيه أخبرته عن الزهري وهو معلول والانقطاع فيه واضح، وما أتى بالحديث الذي فيه عن ابن جريج عن الزهري الذي قد يظن أنه متصل، الذي لا يعرف يقول هذا، مع أن الذي يعرف يعلم أن وجود هذا الإسناد الثاني كعدمه، لأنه مدلس، والمدلس يعني كما هو معلوم محتمل اتصال ومحتمل الانقطاع، محتمل الواسطة ومحتمل عدم الواسطة. وإنما لم أصنف في كتاب السنن إلا الأحكام، ولم أصنف كتب الزهد وفضائل الأعمال وغيرها. وأخبر أبو داود رحمة الله عليه بأن كتابه اعتنى به بأحاديث الأحكام، ما يعني جعله في الزهد والفضائل أو ما جعل شيئا من الزهد والفضائل، وإنما أراد أن يكون كتاب أحكام. وله يعني في الزهد كتاب مستقل، ويعني وله مؤلفات يعني أخرى، ولكنه أراد أن يكون كتابه كتاب أحكام، ولهذا يعتبر كتاب أبي داود رحمة الله عليه يعني من الأصول التي يعول عليها بالأحكام، يعني بخلاف يعني بعض العلماء الذين يعني يدخلون في مؤلفاتهم الزهد والرقائق وما إلى ذلك. هو يقول إنه ما أراد أن يكون كتابه يعني يعنى فيه بالزهد والفضائل، وإنما أراد أن تكون عنايته بالأحكام التي يعول عليها الناس في عباداتهم ومعاملاتهم، وكذلك في عقائدهم، لأنه ذكر في كتابه كتاب السنة الذي اشتمل على أحاديث كثيرة كلها في العقيدة. فهذه 4800 كلها في الأحكام، فأما أحاديث كثيرة في الزهد والفضائل وغيرها من غير هذا لم أخرج. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم تسليما، وحسبنا الله ونعم الوكيل. وهذه آخر رسالته، وهذا هو آخر رسالته التي وصف فيها سننه، ولا شك أنها مشتملة على أمور كثيرة. وكما قلت سابقا يعني صاحب البيت أدرى بما فيه، فالمؤلف إذا بيّن خطته وبيّن منهجه وبيّن طريقته يعني هذه تعرف من كلامه وهو أدرى وأخبر. وبعض المؤلفين لا يوجد عنده شيء يوضح منهجه وطريقته، ولهذا يحتاج العلماء إلى أن يبحثوا وأن يتلمسوا يعني شيء يفيد المنهج والطريقة، مثل ما حصل للبخاري رحمة الله عليه في صحيحه، يعني هو ما ذكر يعني شيء ولا ما ذكر منهجه، ولكن العلماء يعني بالاستقراء والتتبع يعني استخلصوا يعني منهجه وطريقته، كما فعل الحافظ بن حجر في فتح الباري حيث ذكر جملة كبيرة من الأمور التي توصل بها بالاستقراء والتتبع إلى منهج البخاري وطريقته في إخراجه حديثه التي أوردها في كتابه الجامع الصحيح. وبهذا انتهت تلك الرسالة. وقبل أن نبدأ بالسنن أحب أن أذكر يعني بعض الكتب أو الأعمال التي يعني حصلت من العلماء حول هذا الكتاب. فالكتاب اختصر وشرح، ومن اختصاره تهذيب المنذري، الحافظ المنذري له، فإنه هذبه بحيث اختصره وحذف أسانيده، وبعد إيراد كل إيراد الحديث يذكر من خرجه من أصحاب الكتب الأخرى، يذكر من خرجه من أصحاب الكتب الأخرى، فكتاب المنذر رحمة الله عليه تهذيب السنن كتاب مختصر وهو اختصار لسنن أبي داود، وفيه مع الاختصار الإشارة إلى التخريج في بقية الكتب الخمسة التي هي غيره من الكتب الستة، فهو مفيد. وقد أثنى عليه ابن القيم الذي علق تعليقات على مختصر المنذري في بعض الأحاديث وليس في كلها، ولكنه أثنى عليه ثناء عظيما قال إنه قد أحسن في تهذيبه حتى لم يدع للإحسان موضعا، يعني ما ترك مجال، لأنه يعني في انتقائه واختصاره وعنايته يعني أحسن فيه إحسانا عظيما وقام فيه بعمل جليل، وله حاشية عليه يعني فيها شرح لبعض الأحاديث، في بعض الأحيان يطول حتى يكون كلامه على الحديث بمثابة جزء حديثي في الاستيعاب وبيان الفقه والأحكام وأقوال العلماء، فإنه يتوسع فيه في بعض المواضع، وفي بعضها يختصر، وكثير منها لا يعلق عليه شيئا. وقد طبع وكذلك معالم السنن للخطابي، الخطابي يذكر الكتاب ويذكر الباب ولكنه لا يستوعب، حيث يقول من باب كذا ثم يذكر بعض الأحاديث ويشرحها، فهو بمثابة الاختصار ولكنه يشرح تلك الأحاديث التي يريدها، وكلامه في التبويب يشير إلى انتقائه واختصاره، حيث يقول من باب كذا ثم يذكر بعض الأحاديث، من باب كذا ما يقول باب كذا، يقول من باب كذا ويذكر بعض الأحاديث التي انتقاها ويشرحها. وقد طبعت الثلاثة التي هي مختصر تهذيب المنذري ومختصر المنذري ومعالم السنة للخطابي وحاشية ابن القيم على مختصر المنذري، طبعت في مصر بعناية الشيخ محمد حامد الفقي رحمة الله عليه في 8 مجلدات. ولكن التمييز بين كلام ابن القيم وكلام المنذري وكلام الخطابي يعني يحتاج إلى جهد، من جهة أن ابن القيم أحيانا يطول فيحتاج إلى أنه يعني يسوق صفحات كلها لابن القيم، وأحيانا يعني ابن القيم ما يذكر شيء، فيعني طبعت الثلاثة مع بعض وتمييزها يحتاج إلى يعني إنسان يميز كلام القيم من كلام الخطابي. وقد طبعت معالم السنن وحدها للخطابي في مجلدين بعناية راغب الطباخ، وطبع كتاب ابن القيم مع عون المعبود في بعض الطبعات، حيث جمع بين هذا وهذا، وعون المعبود للطيب العظيم الأبادي الهندي يعني هو كتاب يعني مختصر وشرح مختصر ومفيد، وهناك شروح أطول منه ولكنها منها ما هو غير كامل، وإنما وجد أولا مثل غاية المقصود لأحد علماء الهند، وكذلك أيضا في مصر المنهل العدل المورود للساعاتي، وهو يعني ما حصل شرح فيه إلا العدد القليل، ولكن الشيء الكتاب المشهور والموجود والذي هو كامل ووافي هو عون المعبود للطيب الآباء الهندي وهو مفيد وفي متناول الأيدي وله شروح يعني وله والعلماء ذكروا له يعني من خدم كما جاء في كشف الظنون وفي غيره الذين يعني يذكرون يعني ما بني على كتاب أبي داود وما ذكرته وما أشرت إليه هذا هو الموجود في متناول الأيدي والذي يمكن الإنسان أن يقتني هذه الكتب ويستفيد منها والله تعالى أعلم. بقي وقت طويل نبدأ بالسنن ولا باقي 11 دقيقة والله تعالى أعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وفي الدرس القادم إن شاء الله نبدأ بكتاب السنن. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم. هل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي يدل على أن كل فعل فعله النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة فهو واجب؟ لا لا يدل على أن كل فعل يكون واجبا لأن مما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم ما ليس بواجب وإنما هو من الأمور التي إذا وجدت في الصلاة لا تؤثر فيها ولا تبطلها وإنما هي من الأمور المستحبة ومن السنن والإنسان يحرص على الواجبات والمستحبات لكن لا يقال أن كل ما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يكون من قبيل الواجب وأنه إذا تركه فإن صلاته يعني فإنه يأثم أو نعم يأثم إذا ترك ما علمه من السنة زهدا عنها ورغبة عنها أما إذا يعني صلى الإنسان صلاة وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء يدل على شيء فعله وما فعله الإنسان لا يقال إن صلاته صحيحة لا يقال إن صلاته غير صحيحة لأنه ما وجد منه ذلك ولا وليس أيضا كل ما يفعله أو ما جاء في قوله صلوا كما رأيتمون يصلي يعني بمعنى أنه لا يستثنى منه شيء بل يستثنى من ذلك بالنسبة للمأمومين أنهم لا يقولون سمع الله لمن حمده كما يقول الإمام والرسول صلى الله عليه وسلم وهو يصلي بالناس يقول سمع الله لمن حمده والمأموم لا يقول سمع الله لمن حمده وبعض العلماء احتج بهذا الحديث على أنه يقول سمع الله لمن حمده فيجمع بين التسميع والتحميد يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد أخذا بهذا الحديث وبعض العلماء يقول أن هذا الحديث يستثنى منه التسميع لأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أرشد الناس إلى أن يصلوا قال إذا قال الإمام كذا وإذا فعل كذا وإذا ركع فاركعوا وإذا سجد فاسجدوا وإذا كبر فكبروا وإذا كذا ثم قال وإذا قال سمع الله الحمد فقولوا ربنا ولك الحمد ما قال فقولوا سمع الله لمن حمده ما قال فقولوا كما فيما قال إذا كبر فكبروا وإذا كذا قال كذا فقولوا بل بين أنهم يقولون شيء آخر قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا ربنا ولك الحمد فبعض أهل العلم استدل بهذا الحديث على أنه لا يقول ما سمع الله لمن حمده وبعضهم أخذ بعموم حديث صلوا كما رأيتم نصلي فقال إن المأموم يقول سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد. استغل بعض الصوفية المعاصرين قصة الذي طلب من أبي داود أن يخرج له لسانه ليقبله على جواز التقبيل المعروف لديه مما هو مخالف للشرع فنرجو منكم توضيح المسألة. التقبيل الذي يفتتن به بعض الناس والذي فيه ذل من المقبل واغترار من المقبل يعني هذا ليس هو منهج السلف وطريقة السلف يعني بعض العلماء يعني كونه يعني يتواضع وكونه يعني يبتعد عن أن يعني يغتر هذا مطلوب منه وقصة الذي قال قال أخرج لسانك يعني هذا الذي فعل هذا أو المام الذي طلب منه إخراج لسانه لسانه مشتغل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم, وأما الصوفية والمتصوفة إيش اشتغلوا فيه؟ ما اشتغلوا إلا بالبدع والخرافات. فعلى أي أساس يقاس هذا بهذا؟ يعني هذا إنسان, هذا محدث ولسانه مشتغل بحديث الرسول صلى الله عليه وسلم, ولسانه طري بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم عند ذكر الأحاديث بأسانيدها ومتونها, فهذا فيه بيان عظم قدر هذا اللسان الذي حصل منه هذا. وأما الصوفية إيش حصل لهم من الشيء الذي يعظمون من أجله؟ كونهم يأتون بالبدع وألسنتهم ما تشتغل إلا بالبدع, فرق بين هذا وهذا, ولا يحتج يلحق هذا بهذا. إذا تفرد الراوي من الطبقة الثالثة مثلا من أصحاب الزهري ونحوه ممن يجمع حديثه, ولم يروي هذا الملازمون للزهري والحفاظ من أصحابه, فهل يقبل هذا التفرد من الراوي؟ وما معنى قولكم حفظكم الله من لا يقبل تفرده؟ من لا يقبل تفرده يعني إذا جاء في الإسناد, يعني شخص الحديث غريب, يعني واحد عن واحد عن واحد, والحديث ما جاء إلا من هذا الطريق, فهذا هو الذي لا يقبل تفرده. يعني معناه الحديث ما جاء إلا من طريقة, الحديث ما جاء إلا من طريقة, فإذا جاء من طريقه وطريق غيره ما يقال إنه تفرد, وإنما التفرد حيث يختص, يعني ويأتي يعني بالإسناد شخص فيه راو تفرد ولم يتابع, وما جاء طريق آخر يعني يدل على صحة ما جاء في ذلك المتن حيث لم يعتمد على تلك الطريق. والذي لا يحتمل تفرده هو الذي يحتاج إلى أن ينجبر, وقد يعني يكون يعني لا يقبل تفرده في شيء يقبل تفرده وشيء لا يحتمل تفرده, لأن في شيء إذا كان ضعف شديد هذا لا يتقوى, وإذا كان تفرد وضعفه يسير هذا يحتاج إلى جبر, وهو الذي يمكن أن ينتقل من الحديث المتوقف فيه إلى الحديث الحسن لغيره عند العلماء. وأما قضية يعني التفرد يعني رجال أو بعض أصحاب الإمام من الأئمة عنه برواية يعني خالف فيها غيره, هذا فيه كلام للعلماء, هل هذا الذي تفرد به وجاء من طريقه يقال أنه ثقة وهذه الزيادة جاء بها, أو يقال إن أصحابه الذين يعني رووا عنه ما رووا عنه بهذه الطريقة التي رواه عنها عنه بهذا الشخص فصار متفردا بهذه الرواية. العلماء كما هو معلوم كلامهم معروف في زيادة الثقة, هل يعتبر هذا من قبيل زيادة الثقة ويعتبر جاء من طريق يعني يمكن يعتبر هذا مثل الرواية المستقلة, أو كون هذا الشخص انفرد بها وغيره من كبار أتباع ذلك أو أصحاب ذلك المحدث يعني خالفوه وما رووه على الطريقة, طبعا هذا فيه خلاف بين أهل العلم ومجال للاختلاف, وإنما الذي لا يحتمل تفرده ويرد الحديث بسببه كون الحديث غريب ما جاء من طريق واحد وفي بعض إسناده أو في رجال إسناده من يعتبر إذا تفرد يكون ضعيفا. هل زوجة أبي الثانية محرم لي يجوز مصافحتها؟ زوجة أبيه الثانية؟ زوجات الآباء والأجداد كلها محارم للإنسان, ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء, ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء, فجميع النساء التي تزوجها أبو الإنسان أو جد الإنسان من أبيه أو أمه زوجته محرم له. زوجات الآباء محارم لبنيه سواء كان الأب القريب أو الجد, وسواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم, فهؤلاء نساءهم محارم لقول الله عز وجل ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء, لأن هؤلاء آباء ونساؤهم لا يجوز نكاحهن بمجرد العقد عليهن. وعلى هذا فإن زوجة الأب يعني أي زوجة تكون يتزوجها الأب ولو يعقد عليها مجرد عقد ولا يدخل عليها فإنها تحرم على أبنائه، وسواء كان أبا أو جدا، وسواء كان الجد من جهة الأب أو من جهة الأم. ما معنى الحديث إن لكل شيء شرة ولكل شرة فترة، فمن كانت فترته إلى سنتي فقد اهتدى؟ الحديث هذا أين هو؟ أنا لا أعرف، لا أعرف هذا الحديث ولا أعرف شيئا عنه. يقول إن والدتي حبست هرة حتى ماتت، ولقد قرأت حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين عن المرأة التي حبست الهرة. يقول السائل فما الواجب على والدتي أن تعمل؟ الواجب عليها أن تتوب إلى الله عز وجل وتستغفر، وهذا الذنب يعني تندم عليه وتسأل الله عز وجل أن يغفر لها وأن يتجاوز عنها، وليس عليها شيء، ما في كفارة، أقول ما في كفارة يعني أو شيء أو يعني فدية يعني لهذا، ولكنه ذنب يعني وإيذاء للحيوان. وقصة المرأة التي حبست الهرة التي يعني ماتت بسببها، قال وأنها تعذب بالنار بسببها، لا هي أطعمتها وسقتها ولا هي تركتها تأكل بخساس الأرض. جزاكم الله.